Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hada sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang belum setor hafalan untuk ya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal kafu wal lamu. Langi ya. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya. Wa hurufil qasami al wawu wal ba'u wat ta'u. والفعل يعرف بقد وسن وسوف والداء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو التغيير وواحد الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظ أو تقدير. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك رفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك رفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة لرفع في تثنية أسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة لرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. وللخفض وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في أسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما فتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: jam'ul mu'annatsi salim yunsabu bil kasrati, wal ismul ladzi la yansarifu yufadu bil fathati, wal fi'lul mudari'ul mu'talil akhir yujzamu bihadfi akhirihi, wal ladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, at tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salim, wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu, wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Wa amma at-tasniyatu fatrufa'u bil alifi wa tunsabu wa tufadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkari salimi fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yufadu bil ya'i. Wa amma asma'ul khamsatu fatrufa'u bil wawi wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil alifi wa tunsabu bil alifi wa tufadu bil ya'i. Wa amma jam wa amma af'alul khamsatu fatrufa'u bin nuni wa tunsabu wa tuzamu bihadfi akhirihi bihadfiha. Bab al-af'al. Al-af'alu thalathatun, madin wa mudari'un wa amrun. Nahwa daraba wa yadribu wa drib. Fal madi maftuhul akhir abada, wal amru majzumun abada, wal mudari'u makana fi awwali ihza zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhul 'alayhi nasibun aw jazimun. Fan nawasibu 'asharatun, an walan wa idhan wa kay wa lamu kay wa lamul juhudi wa hatta wa jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Wal jawazimu 18, lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idhma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi shi'ri khasa. Sudah bela? Cukup. Cukup lah. Baik, kita lanjutkan. Masih kita pada pembahasan tentang apa? Al-fa'il, ya. Al-fa'il. Telah disebutkan kemarin, fa'il adalah apa? Maknanya apa? Al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Ini makna fa'il menurut istilah ahli nahu. Yaitu isim dengan ucapan isim ini keluar apa? Huruf dan fi'il. Tidak bisa huruf dan fi'il datang sebagai apa? Fa'il. Yang namanya fa'il masih apa? Isim. Al-marfu'. Ya. Keluar darinya apa? Yang mansub dan yang majrur. Ya. Yang namanya fa'il, marfu' itu hukum asalnya. Meskipun kadang nanti ada fa'il dia majrur. Jarang. Al-madhkuru qoblahu fi'luh, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kalau fi'ilnya disebutkan setelah isim, maka isim tersebut bukan fa'il, tapi apa? Mubtada. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun di sini adalah apa? Fa'il. Kenapa? Karena dia apa? Isim. Yang kedua, marfu. Yang ketiga, dia datang setelah fi'il. Ja'a al-Muhammadani. Kalau tadi ja'a Zaidun, ya. Tanda rafa'nya apa? Ya, dhammah zahirah. Kalau pada contoh ja'a az-Zaidani, ini juga marfu sama fa'il karena dia isim marfu, sebutkan sebelumnya fi'ilnya. Tanda rafa'nya apa? Al-alif. Kenapa? Musanna. Ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna marfu sebagai apa? Fa'il. Tanda rafa'nya apa? Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Ja'a abuka. Abuka i'rabnya bagaimana? Fa'il. Terus mar wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan li'annahu minal asmil khamsah. Jadi diingat-ingat ya tanda-tanda rafa' yang sudah kita lewatkan. Ada dhammah pada apa? Si mufrad. Pada apa lagi? Jamak taksir. Pada apa lagi? Manati salim. Iya kan? Kemudian apa? tanda rafa berikutnya alif. Di mana alif menjadi tanda bagi rafa? Pada isim mutsanna. Kemudian wawu juga menjadi tanda bagi rafa di mana? Jamak mudzakkar salim dan juga pada asmaul khamsah. Itu diingat-ingat. Iya.